إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمة الإسلام الذي أخرجكم الله به من الظلمات إلى النور، وهداكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الله الهدى في طاعته وكتب العزة في اتباعه. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. إن الله سبحانه وتعالى جعل الهدى في طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فمن سمع به ولم يؤمن به فيكون من الخاسرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أسس به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. أيها المسلمون، تعلمون بارك الله فيكم أن الله تعالى خلقنا في هذه الدنيا لعبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى العبادة أن نسير على منهج الله في كل شؤوننا الظاهرة والباطنة، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبما أن الإنسان لا يستطيع معرفة ذلك، فقد بعث الله إلينا رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم ليعلمنا ذلك، فيعلمنا وعلمنا من هو الله، وكيف نعبده، وما هو الحلال، وما هو الحرام، ما هي الواجبات، ما هي الحقوق. ولذلك أنزل الله عليه القرآن ومثله معه، وهي السنة المبينة والشارحة للقرآن الكريم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شفعان على آلكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. الحديث رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. فاتقوا الله يا عباد الله، واتبعوا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يقبل عملا يخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الإنسان مخلصا في عمله ما دام أنه يخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يقبل منه عملا. فاتقوا الله عباد الله، وتيقنوا أنه لا سعادة ولا فوز ولا فلاح إلا باتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة. أما من يظن أنه يستغني بالقرآن عن السنة فإنه قد ضل ضلالا بعيدا. فاحذروا هذه الفكرة التي انتشرت وصارت تنتشر كثيرة، وهي أن بعض الناس يقولون نكتفي بالقرآن الكريم، وهؤلاء متناقضون وكاذبون وفي ضلال مبين، فإنهم لن يستطيعوا أن يعرفوا الحلال والحرام والواجبات والمستحبات إلا عن طريق الوحي المتمثل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الكلمة الطيبة لا إله إلا الله لا تقبل إلا بالشطر الثاني منها، وهي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ما فعل من الخيرات والحسنات لكنها تخالف أو لم يؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبعه، فإن عمله مردود عليه مهما كانت أعماله كثيرة وكبيرة ومتنوعة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كل الناس يقولون نحب الله، حتى الكفار خاصة إذا أنعم الله عليهم بالنعم يقولون نحن نحب الله. والله تعالى امتحن العباد بهذه الآية فقال له: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذا فعلتم ذلك ماذا يعطيكم الله؟ يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. عباد الله، إن الذين يزعمون أنهم قرآنيون فهؤلاء متناقضون، فكيف عرفوا أوقات الصلاة؟ وكيف عرفوا عدد ركعات الصلاة؟ كيف عرفوا ماذا يقولون في الصلاة؟ كيف عرفوا صفة الصلاة؟ كيف عرفوا تفصيلات الزكاة ومناسك الحج والعمرة وأحكام الصيام؟ كيف عرفوا أنواع التوحيد وأنواع الشرك وغير ذلك؟ إنهم لا يستطيعون أن يعرفوها إلا إذا جمعوا بين القرآن والسنة. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى لم يجعل للجنة طريقا إلا طريقا واحدا، وهو الذي سار عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا بارك الله فيكم أن نسير عليه وأن نتمسك به وأن نعرف حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. إذا عرفنا حقوق النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نتمسك بها ونسير على هديه حتى نلحق به في الجنة. قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ذكر الله تعالى في هذه الآية أربعة حقوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد الفلاح. فالذين آمنوا به، الإيمان به، وعزروه أي نصروه أي وقروه احترموه، ونصروه أي نصروا دينه، واتبعوا النور الذي نزل معه، أولئك هم المفلحون. إن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الآية أربعة، وهناك حقوق أخرى أخذها العلماء من الآيات والأحاديث، فتصير الحقوق سبعة. أولاً، إذا أردت أن تكون جاراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن تكون فائزاً في الدنيا والآخرة، فعليك أن تعرف حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تمتثل لها، وأن تسير على هديها، ليس بالتمني فقط، وليس بالاحتفالات فقط، بل بأن تسير على هدي هذه الحقوق. فأول هذه الحقوق الإيمان به، ثانياً محبته وتأثيره وتوقيره واحترامه حياً وميتاً، ثالثاً نصرته والدفاع عنه، رابعاً اتباعه في أصول الدين وفروعه، خامساً كثرة الصلاة والسلام عليه، سادساً اعتقاد كفر من سبه أو استهزأ به، سابعاً الحذر من الغلو فيه. فأما الحق الأول فهو أن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء به. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا بد من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ومن لم يؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الكافرين. ثانيا محبته وتأثيره، تأثيره أي تقويته واحترامه وتوقيره حيا وميتا. فلا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير، ولا يذكر إلا بالألفاظ الموقرة المحترمة، وأن نحبه أكثر من أنفسنا ومن الناس أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. ثالثا، علينا أن ننصره وأن ندافع عنه وأن ندافع عن سنته وأن نحارب البدع وأن نكرهها. فالبدعة في الإسلام يا عباد الله أخطر من القنبلة النووية، وأخطر من القنابل ومن الأمراض الخطيرة، لأن البدعة تنشر الفرقة وتبعد المسلمين عن دينهم وتضعفهم، فيتسلط عليهم أعدائهم. إذا أردنا أن ننصر الله فعلينا أن نبتعد عن البدع صغيرها وكبيرها. أما من يقول واش فيها؟ ما فيها والو، ما رمش بالسقو، قل له: إن البدعة شيء خطير. لماذا؟ لأنه اختراع في الإسلام وزيادة في الإسلام، والإسلام لا يحتاج تزيد فيه، الإسلام كامل. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ننصر دينه ونشجبه ونعارض كل من يخالف الإسلام، كمن يريد أن يسوي في الميراث بين الرجل والمرأة، أو أن يسمح للمرأة المسلمة أن تتزوج بكافر. فعلينا أن نعارض هذه الأفكار وأن نبين أن هذا مخالف لدين الإسلام. على المسلمين أن ينكروا هذا المنكر العظيم الذي يفعله بعض الناس، ولكن الإنكار يكون بالطريقة التي لا تحدث الفتنة والبلبلة. رابعاً، من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبعه في أصول الدين وفروعه، في الواجبات واجب وفي المستحبات مستحب. خامساً، أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، وأن نثني عليه أمام الناس وفي كل مناسبة. بعض الناس يثنون على الناس ثناءً حتى قد يوصلونهم إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. حتى العلماء علينا أن نثني عليهم بقدر ما يوصلنا ذلك إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نكثر من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الناس حتى يحبوه ويتبعوه، وأن نعرفه للناس. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا الرسول الكريم يستاهل أن صلوا عليه، أن ندعو له بالرحمة والمغفرة، وندعو له بالثناء الجميل، لأنه هو الذي علمنا. من الذي علمنا كيف نتطهر من النجاسات والخبائث؟ هل نحن علمنا هذه الأشياء بعقولنا؟ كلا. من علمنا أن لحم الخنزير يضر؟ من علمنا؟ هل بشطارتنا؟ لا، كلا، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء به من الوحي من القرآن والسنة. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي علمنا الحلال وعلمنا الحرام وعلمنا ما هي الجنة وعلمنا كل ما نحتاج إليه في ديننا ودنيانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكره في كل حين، وليس في بعض المناسبات كما صار يفعل كثير من المسلمين مع الأسف. تجد الإنسان لا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجارته ولا في وظيفته، ولكنه يخصص بعض الأيام لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ كبير. علينا أن نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتبعه في طعامنا وشرابنا ولباسنا ومعاملاتنا وأخلاقنا. فيا من تأكل الربا، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم واترك الربا. يا من تقتل بالمؤامرات خاصة في الوظائف وضد أصحابك، اتق الله، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن الخداع وعن المكر والغش. سادسا، علينا أن نعتقد أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به فهو كافر، ولو كان يصلي ولو كان حج هذه المرة. إذا سب رسول الله نقول له لقد خرجت من الإسلام، وهذا من اتفاق العلماء ومن علماء المالكية. بعض الناس يستطيعون بأن المالكية مالكية، تبع المالكية في هذه النقطة كذلك. إن المالكية باتفاق، وكل العلماء يقولون من سب رسول الله أو استهزأ به أو جاب نكتة ضده فقد خرج من الإسلام، ونحن نأمره ونطلب منه أن يعود إلى الإسلام. سابعاً، علينا أن نحذر من الغلو في رسول الله أو أن نرفعه فوق المقام الذي أعطاه الله. فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليس ملكا وليس إلها، هو عبد رسول، عبد أوحى الله إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، يعني ما ترفعونيش فوق المقام ذاته، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. إذن لا يجوز أن نرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق المقام الذي أعطاه الله، فلا ندعوه بالشفاعة، بل ندعو الله أن يجعله شفيعا لنا، ولا ندعوه كما يفعل كثير من الناس بل ندعو الله أن يجعله حبيبا لنا وخليلا لنا وأن يجعلنا نتبع سنته. لا يجوز أن نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو أنه نور. بعض الناس يعتقد أن رسول الله جسم بتاعه نور موجود من البشر، هذا خطأ، حتى إنه بعضهم يقول كل نور من نور الهاشمي أحمد، هذا غلط، هذه عقيدة فاسدة. نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله ورسوله، ولا يوجد بشر يصل إلى درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نغلو فيه ولا نرفعه إلى مكان لم نعطيه الله تعالى. هذه هي الحقوق التي علينا أن نعرفها ونعرف أولادنا بها، خاصة الشباب. الحيارة، لماذا نرى هؤلاء الشباب يحلقون رؤوسهم بطريقة معينة ويلبسون بعض الثياب المخرطة؟ لماذا يفعلون؟ مساكين، ما عندهمش الشخصية، ما عندهمش لمن يقتدوا. فنقول لهم يا شباب اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الرجل وفيه العزة والكرامة، رسول الله هو قوتنا، فعلينا أن نعرفه الحقوق. ما هي الحقوق؟ سبعة: الإيمان به، محبته واحترامه، نصرته والدفاع عنه، اتباعه في أصول الدين وفروعه، كثرة الصلاة والسلام عليه، اعتقاد أن من سبه أو استهزأ به فقد كفر، سابعا أن نحذر من الغلو فيه. هكذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبعه ونجعله هو القدوة لكي يكون من الفائزين المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم يا رب العالمين. اللهم اهد بال المسلمين واحفظ المسلمين ممن يريدون تبديل الشريعة، اللهم اهدهم وإن أقصهم يا رب العالمين. من أراد أن يقصي الشريعة أو يبدلها، اللهم إما أن تهديه أو أن تقصمه يا رب العالمين، واكفر المسلمين شرورهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ول علينا الأخيار واحفظنا من الأشرار يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم اغض الديون عن المدينين واكشف هموم المغمومين، اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين، واحفظهم في دمائهم وأعراضهم وأموالهم ودينهم ودنياهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، أنزل بيننا المحبة والترافق والخير يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.